أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: أريد أن أعرف حكم الموسيقى في المدائح الإسلامية وفي المقاطع كالخطب وغيرها مع تشغيل الموسيقى. أحسن الله عليكم. يكفي أن تعرف أن الموسيقى حرام، فإذا أضيفت إلى مثل هذه اشتد تحريمها، لأنه يكون فيها شبهة أخرى، يكون فيها شبهة أخرى. فالموسيقى حرام، وحكى الاتفاق عليها جمع من أهل العلم، وأدلتها ظاهرة، والحمد لله، الكتاب والسنة. نعم.